يا راديو للماضي سحره ومذاقه. اسمعي يا ابني، على رأي المثل. لا تكمليش، لا تقولي ولا تعيدي. انا عارف الامثال بتاعتك، الزمن اتغير وامثالك دي فات اوانها. امثال فات اوانها برنامج من اخراج فتح صباط. سميرة. ايوه يا سهام، خير ان شاء الله. في ايه؟ عاوزك تنزلي معايا نشتري الفستان اللي شفناه امبارح وكمان شوية حاجات. ايه يا سهام، ده تمنه غالي. يا شيخة ولا يهمك، ما هو احمد قبض النهاردة. هو انتي ما تستريحيش الا لما تطيري الفلوس؟ حرام عليكي لو استنى معاكي قرش. ايه امال بس عاوزاني اعمل ايه؟ تحوشيلك قرشين ينفعوا في وقت زنقة. اه يا عبيطة، انتي ما تعرفيش المثل اللي بيقول اصقصي ريش طيرك قبل ما يلوف بغيرك. يا سهام الزمن اتغير. النهارده مش زي امبارح، ولو كل الناس عملوا كده كانت البيوت خربت. اسمعي بقى، اصلك انت على نياتك، انت مش شايفه جوز فكريه عمل ايه؟ سابها وراح اتجوز واحده غيرها. وعشان ما واحد عمل كده كل الرجاله هتعمل زيه. يا اختي اهو ما الرجاله كلهم واحد. انت غلطانه، الراجل اللي عاوز يتجوز على مراته هيتجوز سواء معاه فلوس او ما معاهش. هيتجوز وهو غرقان لشوشته في الديون. انا مش هخليه يلاقي يصرف ولا حتى يعرف يشم نفس. غلط، انت طريقتك دي هتخليه يكره البيت واللي فيه وهترجعي تندم. اندم؟ والله انا خايفه عليك انت. الاندم ايه؟ طب بكره هتشوفي طريقتك دي هتوديكي على فين. دي حاجه مجربه يا عبيطه، واللي قبلنا قالوا على راي المثل، اصقصي ريش طيرك قبل ما يلوف بغيرك. شاطره يا اختي، بلاش فلسفه بقى ويلا بينا عشان نرجع قبل احمد ما يجي من الشغل. لا يا ستي، عارفين انا لاني مشغوله بخياطه هدوم العيال وشغل البيت كمان، وزمان جوزي جاي، وكمان بتخيطي الهدوم بنفسك. ليه بقى، هما الخياطين خلصوا؟ يا ستي واجب عليا اساعد جوزي على المعايش. والنبي انا خايفه عليك، انت حره على راي المثل، وفري يا خايبه للغيبه. خليك انت بارائك دي يا ستي، وانا هعمل اللي انا مؤمنه بيه. مش ممكن امشي ورا امثالك اللي فات اوانها اللي تودي في داهيه دي. طب اسيبك انا بقى واروح اشتري الاوازن. مع السلامه. احمد شوف الفستان الجنان ده، شوف الشرابات دي، شوف الكمان. ايه ده كله جالك منين ده؟ اشتريته طبعا، انت ناسي انك قبضت النهارده. يعني ضروري ما يجيش 10 منه الا والمهيه تروح لحالها. انت مش اترقيت وخدت درجه كمان؟ ايوه. وراح تقبض المتجمد؟ يعني المهم عندك ان ما يبقاش فيه فلوس وتعفرتي كل اللي حلتنا. يعني كل ده علشان ايه؟ علشان حته فستان اشتريته. هي حكاية فستان زمان يا وانت كل ما جيلنا قرش تصرفيه، المهم انك تعفرتيه ونبقى على الحديد. اسمع بقى، ما انا مش اقل من غيري. يا شيخه حرام عليكي، ده الدولاب مليان هدوم، مين عندها فساتين قدك؟ ده اللي انت بتشحتيه يكفي كام واحده ست؟ هي يعني الفلوس بتقرصك؟ امال يعني الفلوس اتخلقت ليه؟ يعني الفلوس اتخلقت عشان نطيرها في الفارغ والمليان؟ مفيش ولاد هتكبر يلزمها مصاريف. يا سيدي يبقى يحلها ربنا. يا سهام امشي بالعقل، هو حد عارف الزمن راح يودينا على فين؟ ولا يهمك. ولا يهمني ازاي؟ نحوش قرشين ينفعونا في الطوارئ. يا ستي اعملي معروف، القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. ولا اقول لك انا مش هديكي فلوس على بعضها، هديكي مصروف يوم بيوم. وانا ما اقبلش الوضع ده، هو انا بصرف على مين يعني؟ مش على بيتك واولادك؟ والله انت حره، تقبلي ما تقبليش هو ده اللي هيحصل وخلاص، اعملي اللي انت عايزه تعمليه. يا سميرة احمد عمل ايه؟ وانا هعمل لك ايه؟ مش حذرتك الف مرة من تصرفاتك دي؟ وقلت لك 100 مرة سيبك من امثالك وعيش بعقلية الزمن اللي احنا فيه؟ ما سمعتيش كلام، وقلت لي اصقصي ريش طيرك قبل ما يلف بغير. وادي النتيجة ولسه يا ما هتشوف. طب ما هو ده بقى يأكد لك صحة المثل. ازاي بقى يا شاطرة؟ فهميني. افهمك يا ست، ولا اقول لك تقدري تقولي لي هو عمل كده ليه؟ زهق من تصرفاتك، الراجل مش قادر يلم هدومه، مش مخليه حيلته حاجه. وهو يهمه ايه ما دام البيت ماشي وخلاص؟ يهمه ازاي؟ مش لازم يعمل حساب للزمن؟ لا وحياتك، ده هو لازم شايف له شوفه، وخصوصا بعد ما اترقى. انا عارفه الرجاله كويس. يا شيخه بلاش الظن ده جوزك حته سكره، انت اللي بعمايلك دي هتخربي بيتك وهترجعي تندمي. ومين دي اللي هتنوله مراد؟ انا على قلبه الصالون. وهتعملي ايه؟ مش هو اللي هيتولى الصرف؟ خليه يصرف. يعني هتغضبي ولا ايه؟ تبقى خربتي على عيشك. هو ده معقول برضو؟ امال هتعملي ايه؟ مش هو اللي هيصرف؟ خليه بقى يصرف. انا كل يوم والتاني هطلع له بحكايه جديده اقصقص بيها ريش. لا لا لا لا، سيبك من الحاجات دي بقى وعقالي. اسيبني ازاي؟ انا وراه والزمن طويل وبكره تشوفي. انت حره. الله الله الله، ايه يا احمد مالك؟ اعمل ايه؟ زهقت من البيت واللي في البيت يا علي. الله يا اخي، انا مش قلت لك فك عن نفسك واسهر مع اصحابك شويه؟ والله يا علي انا ما جابني غير الشديد القوي. يا خبر الدرجات يا احمد؟ ايوه علي، انا مش عارف اعمل ايه مع الست مراتي دي، مش مخلياني استريح ابدا. تاني؟ الله، انت مش قلت يا اخي انك انت اللي هتصرف؟ ايه، رجعت في كلامك تاني ولا ايه؟ ابدا، ما هو انا اللي بصرف. طب امال ايه حصل؟ ايه تاني بقى؟ اهي كل يوم تطلع لي بحكايه جديده. عندنا عزومه النهارده، انا عيانه، واهو كل يوم بحكايه جديده تاخد لها كام قرشين. طب وهي هتعمل ايه يا اخي؟ هتدعي العاير اخر؟ وحياتك وديناها لكام دكتور، مفيش عندها حاجه ابدا. ويا ريت على قد العاية دي، اخر اهمال اخر اهمال، بتعمل عمليه تجنن. زي ايه كده مثلا؟ زي يا سيدي مثلا تسيب العيال يقطعوا هدوم المدرسه، اضطر طبعا اجيب غيرهم، تسيب النور قايد عمال على بطال، يوم تخلي واحده صاحبتها تعزمنا على فسحه، نضطر نعزم احنا كمان، المهم تخلق لنا اي حاجه. اعوذ بالله اعوذ بالله. صحيح ان كيدهن عظيم. اعمل ايه بس يا علي؟ اعمل ايه؟ لا كده نافع ولا كده نافع. المسكت هي المصروف، مفيش فايده، وان سكته انا العن. اعمل ايه؟ دبرني. يا ساتر يا رب. لا، يبين عليها غاويه فلت يا حبيبي. تصور كل يوم والتاني عندها ضيوف، ومش كفايه تحييهم مثلا بكوبايه شاي او بفنجان قهوه، لا ضروري فواكه، وبعد الفاكهه حلويات وجاتوهات، وضروري يتغدوا ويتعشوا. وطبعا العشاء مش من الموجود. ها ازاي؟ لا، لابد حاجه تليق بالمقام. واصرف يا احمد. امال اصرف. ان خرجنا تقول لي ما اقدرش اركب في زحمه الاوتوبيسات، ضروري نركب تاكسي. احمد يا اخويا طول بالك وربنا هيهديها ان شاء الله. امتى بس يا علي؟ امتى؟ ده انا غرقان لشوشتي في الديون. والله يا اخي انا فكرت اطلقها. لا لا لا لا لا لا، بلاش التفكير ده، ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. اعقل امه. اعمل ايه بس؟ انا هتجنن. لا ماهيتي مكفياني ولا اللي جاي لي من الارض، والعيال بيكبروا مصاريفهم بتزيد. يا احمد يا اخويا طول بالك، قلت لك مش كده. طول بالي ايه بس اكتر من كده؟ انا قربت اتجنن. دي ما بتعملش حساب ابدا للزمن. طب وانت؟ انت ما عرفتش هي بتعمل كده ليه؟ ابدا والله. هي دقها وده ان يكون عندنا قرش والسلام، يوم المنى عندها يوم ما نكون على الحديده. اسمع يا احمد، ما تكونش مراتك دي من الصنف اللي بيؤمن بان الراجل لما يكون عنده فلوس عينيه تزوق. مش معقول تفكر التفكير ده. احنا في زمن الناس بتحاول تحدد فيه النسل، فهروح اتجوز تاني؟ ايوه على رايك. والله يا احمد يا اخويا انا مش عارف احللك تصرفاتها دي ازاي وليه. ربنا وحده اللي يعلم. ايوه ربنا يهديها. زمان يا راديو. شفتي بقى؟ قال خد المصروف عشان يحوش، لكن على مين؟ ده انا وراه الزمن طويل، كل يوم والتاني واطلع له بحكايه جديده اسحب منه فلوس. يا سهام يا حبيبتي، ما هوش كده. انت هتفضلي ماشيه كده لحد امتى بس؟ جوزك اللي طول عمره ما عرف اهاوي، وكان من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، اهو زهق واصبح بيهرب من البيت. ما هي يا ست هانم لو كان معاه فلوس متوفره، مين كان عارف بقى هيعمل ايه؟ انت واهمه يا سهام. الراجل اللي في باله حاجه، مفيش حاجة في الدنيا تقدر تحوش عن عملها. لا يا شيخ. وحياتي. ماما ايه مالك يا علي؟ اخويا حمدي يا ماما. ماله يا بنت، في ايه؟ عمال يتلوى من جنبه بيوسف. يا خبر، دكتور بسرعة. طب روحي له انت على بال ما اتصل بالدكتور. اجيب لي الفلوس منين؟ انت خليتي عندي حاجه؟ هو انا يعني عايزه الفلوس دي ليه؟ ما عشان بيتك واولادك. انت يا ست انت مش عايزه تعالي ابدا، ابنك عيل ما بقيناش لاقيين نعمله العمليه ولا اجره المستشفى، والواد كان هيروح من هنا شربت ميه والديون وطرفقت فوق دماغي. انا زهقت يا شيخه زهقت. لو كنت حوشتي قرشين مش كانوا دلوقتي نفعهم بدل من مد ايدينا اللي يسوى واللي ما يسواش؟ طب وانا اعمل لك ايه؟ تعملي ايه ازاي؟ تعملي زي الناس اللي بتعمل. شوفي جارتك الست ام ابراهيم، جوزها الله يرحمه كان دخله اقل مننا، كانت عامله له البيت جنه، عمره ما مد ايده لحد ومات مستور وهي عايشه كويس، ودايما تقول لبس الابيض ينفع في اليوم الاسود. تيجي احنا مالنا ومال؟ مالنا ازاي؟ مالنا ازاي؟ هو ما كانش الواحد استفاد من تجارب الناس وتعلم منهم يبقى بني ادم؟ ما اعرفش بقى، كل شيخ له طريقه. اعوذ بالله منك ومن عشتك، سايبها لك يا شيخه. شفتي بقى يا ستي امثالك اللي فات اوانها دي ودتك على فين؟ اهو انت حبيتي تقصقصي رشتارك قصقصتي عواطفه كمان. هعمل ايه بس؟ اعمل ايه دلوقتي يا سميرة؟ احمد هيتجوز. اقول لك ايه بس؟ اسمعي انا عايزه احلل الحكايه دي. اسمعي مفيش غير انك تروحي له وتفهميه الحكايه. اعملي معروف يا سميرة، اعملي معروف، تعالي معايا. انا خلاص تبت والله تبت. طب يلا بينا قبل ما يفوت الاوان. الاخبار اللي سمعتها دي؟ اعمل لك ايه؟ تهق غلبت والبغلبي معاك. ايه والاولاد يهونوا عليك؟ الاولاد هم عمهم. وده كلام برضو، ربنا ما يحرمهم منكم ويتربوا في السكم، يهون عليك تحرمهم من رعايتك. غصب عني تقاليها، ما هي السبب. خلاص يا احمد انا عرفت غلطتي، منهم لله اللي كانوا السبب بقى. وهم مين دول اللي طلعوا الامثال دي؟ امثال ايه يا ستي؟ خلاص بقى يا احمد مالوش لي. اقول لك انا يا سيدي اصلها كان معشش في دماغها المثل اللي بيقول قصقصي رشطيرك قبل ما يلف بغيرك. يا بقى كده بتصدقي الامثال دي؟ اصل بقى بصراحه حكايه الجواز فكريه دي كانت داخله دماغي، لكن دلوقتي خلاص توبه من الامثال دي. عرفتي بقى ان دي امثال قديمه، امثال فات اوانها. عرفتي يا سمير؟ عرفت صحيح ان الدنيا اتغيرت والنهارده مش زي امبارح. يعني خلاص؟ خلاص يا احمد يا حبيبي. سهام يا حبيبتي. اسيبكم انا بقى احسن ترمومتر الحب ارتفع. بس اوعي تقصقصي مش بارك. بس ما تكمليش ارجوكي، سيبينا من الامثله دي. صحيح امثله فات اوانها. استمعتم الى حلقه من برنامج امثال فات اوانها، تاليف فتحيه العتاب، إخراج فتح طباط. ثمانية راتو.